أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد. قال الشيخ قدس سره: إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول. كان الكلام في المقام الأول، وقلنا أنه في المقام الأول يقع البحث في أن العلم الإجمالي هل ينجز في مقام إدخال شيء في عهدة التكليف كالعلم التفصيلي أو لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأن العلم الإجمالي ليس كالجهل رأسا، يعني لا ينجز شيئا، بل ينجز شيئا، ولكن يقع الكلام في أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط، أو ينجز بالإضافة إلى ذلك وجوب الموافقة القطعية. قال هنا في مبحث القاطع نبحث عن حرمة المخالفة القطعية، وأن العلم الإجمالي ينجز بهذا المقدار، يعني لا يجوز للمكلف أن يترك كلا طرفي العلم الإجمالي لأنه تحصل مخالفة عملية. أما هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز، هذا أوكله إلى بحث البراءة، وأنه هل تجري الأصول هناك أو لا تجري، وإذا جرت هل تجري في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف دون البعض الآخر، بحث موكول إلى بحث البراءة. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا مسألة أخرى، وهي أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية، هل ينجز حرمة المخالفة الالتزامية أو لا ينجز؟ وقد بينا بالأمس ما هو المراد من المخالفة الالتزامية، وبينا أيضا أنه سلام عليكم، وبينا أيضا أنه كيف في بعض الموارد توجد عندنا مخالفة التزامية ويستحيل أن تتحقق مخالفة عملية، مخالفة عملية قطعية. طبعا هنا عندما نقول مخالفة التزامية مخالفة عملية، مرادنا في كلا الموردين القطعية، وإلا الاحتمالية حتى في إجراء الأصول في الشبهات البدوية خب المخالفة الاحتمالية قائمة. أنت عندما تجري أصالة البراءة أو تجري أصالة الطهارة أو الحل في موردين خب المخالفة الاحتمالية للواقع قائمة، وتلك لا إشكال فيها. إنما الكلام كل الكلام في المخالفة الالتزامية القطعية والمخالفة العملية القطعية. إذا ذكرنا عملية أو ذكرنا التزامية، بعد هنا عندنا قرينة عقلية معها، وهي المخالفة القطعية للمخالفة الاحتمالية. بالأمس ذكرنا بأنه في المخالفة الالتزامية القطعية تارة تتحقق في الشبهة الموضوعية، وأخرى تتحقق في الشبهة الحكمية، وقلنا إنما يتصور هذا في موارد دوران الأمر بين المحذورين التي يستحيل فيها تحقق المخالفة العملية القطعية، لأن المكلف في دوران الأمر بين محذورين إما أن يأتي بالفعل فقد امتثل الوجوب المحتمل، وإما أن لا يأتي بالفعل فقد امتثل ماذا؟ الحرمة المحتملة. أما أنه هل يمكن أن يحصل له قطع بالمخالفة العملية فهو غير معقول في دوران الأمر بين المحذورين. نعم يمكن أن تتحقق مخالفة التزامية قطعية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما لو لم يبني قلبا ولم يلتزم قلبا، الذي هو فعل اختيار الإنسان، لم يلتزم لا بالوجوب ولا بالحرمة، وإنما التزم بالإباحة. وذكرنا مثال الشبهة الموضوعية، الآن ننتقل إلى الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الحكمية، هذا كافر ويعلم أن هذا كافر ميت، ولا يعلم أن حكم الإسلام في هذه الواقعة هل هو وجوب دفن الكافر أو هو حرمة دفن الكافر، ف فهنا الموضوع مشخص وهو كافر ميت، ولكن الإشكال أين؟ في الحكم الصادر من الشارع. هل أن الحكم الصادر من الشارع هو وجوب دفن الكافر الميت، أو أن الحكم الصادر من الشارع هو حرمة دفن الكافر الميت؟ بخلافه في الصورة الأولى، فإنه كان يعلم إذا كان قد حلف على المباشرة فيجب المحتجب المباشرة، وإن كان قد حلف على عدم المباشرة فيتحرم المباشرة، ولكن لا يعلم أن هذه المرأة الخارجية زوجته في الزمان المعين قد حلف على مباشرتها، أو ماذا؟ حلف على عدم مباشرتها. فالشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية، وإلا الحكم واضح عند المكلف. ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنده هناك عبارة، هذه العبارة تحتاج إلى مقدار من التفصيل، سلام عليكم، تحتاج إلى مقدار من التفصيل. يقول في الشبهة الحكمية لابد، إذا أردنا أن تحصل لنا مخالفة احتمالية، مخالفة التزامية قطعية، لابد أن لا يكون أحدهما المعين تعبديا. لماذا هذا القيد؟ لماذا ذكر المصنف الشيخ رحمة الله تعالى هذا القيد؟ لأنه في دوران الأمر بين المحذورين يمكن أن نتصور أربعة صور. أولا أن يكون الوجوب أو الحرمة الثابت في الشارع كلاهما تعبدي، يعني يجب عليك أن تفعل تعبدا إذا كان الواجب، إذا كان في الواقع الحكم ماذا؟ هو الوجوب. وإذا كانت في الواقع هو الحرمة فيجب عليك أن تترك ماذا؟ تعبدا، كتروك الإحرام، فإذا أو كتروك شهر رمضان. فالترك تعبدي، يعني الحرمة تعبدية والوجوب أيضا تعبدي. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يعلم أن أحدهما المعين تعبدي، يعني لو كان هذا يعني وجوب دفن الكافر الميت واجبا لكان واجبا ماذا؟ تعبديا، أما لو كان حراما فهو توصلي. فيعلم بأحدهما المعين أنه ماذا؟ أنه تعبدي. الصورة الثالثة أن يعلم بأحدهما غير المعين أنه تعبدي، هو يعلم أن أحدهما تعبدي، هسه الوجوب أو الحرمة لا يعلم به. الصورة الرابعة أن يعلم أنه كلاهما ماذا؟ توصل، هم الوجوب إذا كان ثابت في الواقع توصلي، وهم الحرمة إذا كانت ثابتة في الواقع توصلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذا القيد يريد أن يقول في الصورة الأولى والصورة الثانية كما تلزم المخالفة الالتزامية القطعية إلى أجرى الأصول تلزم المخالفة العملية، يعني يمكن تصير مخالفة عمليتها، ونحن بحثنا الآن وين؟ في مورد لا يمكن تصوير المخالفة العملية. كيف يمكن تصوير المخالفة العملية هنا؟ وهو أن الإنسان يعلم أنه إذا كان واجب فهو واجب تعبدا، وإذا كان حرام فهو حرام تعبدا. الآن يأتي بالفعل يدفن الكافر الميت ولكنه بلا أن ينوي قصد القربة، هنا حصلت مخالفة عملية قطعية أم لا؟ نعم. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان واجبا في الواقع فلم يمتثل لأنه لم ينوي القربة، وإذا كان حراما في الواقع فهو قد ماذا؟ قد فعل. إذن حصلت مخالفة عملية قطعية. إذن إذا كان يحتمل الوجوب أو الحرمة كلاهما تعبدي ماذا؟ يمكن تصوير المخالفة العملية. وكذلك إذا كان أحدهما المعين تعبدي أيضا يمكن تصوير مخالفة عملية قطعية. كيف؟ في أحد الطرفين طبعا دون الطرف الآخر. لو أتى بالفعل يعني دفن الكافر الميت بلا قصد القربة خالف مخالفة عملية قطعية أم لا؟ نعم، لأنه إذا كان حراما في الواقع فهو قد فعل، إذا ترك الحرمة لم يمتثل الحرمة، وإذا كان واجبا في الواقع فهو لم يجد بقصد القربة، إذا حصلت مخالفة عملية. متى يمكن تصوير مخالفة التزامية فقط في الشبهة الحكمية بلا إمكان أن نتصور مخالفة عملية قطعية؟ إذا كان كلاهما توصلي أو أحدهما غير المعين تعبدي، لأنه إذا كان كلاهما توصلي فهو واضح، لأنه لا يستطيع أن يخالف مخالفة عملية، لأنه إما أن يفعل وإما أن يترك، فإذا فعل امتثل الوجوب وإذا ترك امتثل الحرمة، بعد لا يمكن غير ذلك. أو إذا كان أحدهما غير المعين تعبدي أيضا ماذا؟ لا يمكن حصول المخالفة العملية، لأنه أينما يضع يده يحتمل أنه هو التوصلي، فالمخالفة العملية غير متصورة، أو بعبارة أخرى يجري البراءة عن التعبدية في الوجوب وفي الحرمة. فلهذا نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى الشبهة الحكمية قال بشرط أن لا يكون أحدهما المعين تعبديا، هذا فضلا عن أن يكون كلاهما تعبدي، فإنه يمكن فرض مخالفة عملية قطعية. قال أحدهما مخالفته يعني العلم الإجمالي من حيث الالتزام فقط لا من حيث العمل، سيأتي في القسم الثاني مخالفة من حيث العمل، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطئها وهي شبه الموضوعية بالحلف ومن وجب وطئها بالحلف، لكن مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة، وقلنا بالأمس أن ذكر هذا القيد حتى يخرج ماذا؟ إذا اختلف الزمان فإن المخالفة العملية متصورة. وكالالتزام، هذه مثال للشبهة الحكمية، وكالالتزام بإباحة موضوع كلي، يعني يلتزم قلبا أن دفن الكافر مباح، مع أنه في الواقع ماذا؟ إما واجب وإما حرام. وكالالتزام بإباحة موضوع كلي، هذا في قبال ماذا؟ في قبال تلك القضية مالت المرأة، فإنها كانت موضوع جزئي. مردد أمر هذا الموضوع الكلي بين الوجوب والتحريم، ولكن نقيده بهذا القيد حتى لا يمكن أن تتصور المخالفة العملية القطعية مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال. لماذا؟ لأنه إذا كان أحدهما المعين تعبديا أو كلاهما تعبدي فالمخالفة العملية القطعية متصورة، ونحن نتكلم في المخالفة الالتزامية من غير مخالفة عملية قطعية. فإن المخالفة في المثالين في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ليس من حيث العمل. شوفوا إذن البحث وين؟ من حيث الالتزام أكو مخالفة، وإلا من حيث العمل غير متصور. ولو لم يقيده بأحدهما المعين تعبدي لكان ماذا ممكن؟ التصور من حيث المخالفة العملية أيضا، لأنه في الواقع دوران الأمر بين المحذورين، لا يخلو هذا المكلف إما من الفعل بأن يطأ المرأة في ذلك الزمان يباشرها، أو يدفن أو لا يدفن ولا يباشر، فإذا فعل قد امتثل الوجوب، وإذا ترك قد امتثل الحرمة، لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة. إذن مخالفة قطعية عملية غير متصورة، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل. بعد البحث أبين، لأنه شفت إذا خرج محل الكلام أبين. إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل الثاني، وهو ماذا؟ وهو مخالفته من حيث العمل. إذن مخالفة التزامية ممكنة، مو فقط مخالفة التزامية ممكنة، ماذا؟ مخالفة عملية أيضا ممكنة، مو فقط مخالفة عملية ممكنة، مخالفة التزامية مو ممكنة، لا، في كل مورد تجوز يمكن المخالفة العملية يمكن المخالفة الالتزامية، كما سيأتي بيانه في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. في العلم التفصيلي يمكن المخالفة فضلا عن العلم الإجمالي، سيأتي بيانه بعد ذلك. مخالفته من حيث العمل، كما أي كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما. فإذا هو ماذا؟ يبني، يتركهما معا، ومخالفة التزامية ماذا؟ يبني على عدم وجوبهما. فإذا المخالفة عملية والتزامية، أو كارتكاب هذا في الوجوب أو في الحرمة، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالفة هنا من حيث العمل بإضافة المخالفة من حيث الالتزام يمكن يعني. وبعد ذلك إذا اتضح أنه المخالفة للعلم الإجمالي يمكن من حيث العمل، يمكن من حيث الالتزام، شيخنا ماذا تقول؟ هل أن المخالفة من حيث الالتزام حرام؟ إذا دل عليه العلم الإجمالي وكان مخالفا للعلم للعلم الإجمالي أو ليس بحرام. يقول وبعد ذلك بعد أن اتضح أن المخالفة للعلم الإجمالي إما مخالفة التزامية قطعية وإما مخالفة عملية قطعية، فنقول أما المخالفة الغير العملية، يعني ماذا؟ يعني المخالفة الالتزامية، فالظاهر جوازها سواء كان في الشبهة الموضوعية أو كان في الشبهة الحكمية. يعني هذا الإنسان الذي يعلم أن حكم الله في هذه الواقعة إما الوجوب وإما الحرمة يستطيع أن يبني قلبا على الإباحة، يعتقد بالإباحة، فعلا هو لا يخرج عن أحدهما، مخالفة عملية لا يمكنه، ولكن قلبا يمكنه أن يقول أنا لا أبني لا على الوجوب ولا على الحرمة ولكن أبني على الإباحة بالمعنى الأخاص، أقول بأنه هذا مباح، وإذا صار مباح أنت إما تفعل وإما تترك. في العمل لا توجد مخالفة، ولكنه في الالتزام القلبي وعمل الجنان يمكن أن توجد مخالفة. شيخنا جائز المخالفة أم لا؟ يقول لا إشكال في جوازها في الشبهة الموضوعية كما في المثال الأول وفي الشبهة الحكمية كما في المثال الثاني. قال فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية كما في الأول والحكمية كما في الثاني معا. هسه هنا يذكر مثال آخر، يقول سواء كان الاشتباه والترديد في العلم الإجمالي بين حكمين لموضوع واحد كما في المثالين المتقدمين، وجوب وحرمة للمرأة في الشبهة الموضوعية، وجوب وحرمة لماذا؟ لدفن الكافر كما في الشبهة الحكمية، الموضوع واحد كان لو متعدد واحد. الآن يمكن أن نفرض ماذا؟ حكمان لموضوعين، الموضوع مو واحد، الموضوع اثنان. الشبهة أيضا هنا يوجد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، يوجد دوران الأمر بين وجوبين، ولكنه ماذا؟ في موضوعين لا في موضوع واحد. أين؟ كما لو فرضنا، التفتوا جيدا، كما لو فرضنا هذا الإنسان كان طاهر البدن ومحدثا من حيث النفس، باعتبار أن الحدث وصف للنفس لا أنه للبدن، الخبث وصف للبدن، فهذا الإنسان كان طاهر البدن وماذا؟ ومحدث من حيث النفس. الآن كان يعلم أن هذا الماء مردد أو أنه يوجد عنده علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، أحدهما وقعت فيه قطرة من البول أو الدم والآخر طاهر، ثم نسي وغفلة غفل بعد ذلك توضأ بأحدهما، وكان مأمور بالاجتناب عنهما أم لا؟ نعم كان مأمور بالاجتناب، لا يجوز له أن يتوضأ، ثم نسي غفلة توضأ بأحدهما. قبل ماذا نقول غفلة؟ باعتبار أنه إذا كان ملتفتا يشترط قصد القربة وهو منهي عنه فلا يستطيع أن يقصد القربة، إذا أخذ قصد قيد الغفلة في كلام الشيخ يريد أن يخرج ماذا؟ صورة الالتفات، فإنه في صورة الالتفات لا يمكنه أن يتوضأ بأحدهما ويقصد القربة لأنه لعله النجس الواقعي كيف يقصد به القربة، إذا لابد أن يكون غافلا حتى يمكنه أن يتوضأ بأحدهما. توضأ بأحدهما هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أنه توضأ بالطاهر وإما أنه ماذا؟ توضأ بالنجس. إذا توضأ بالطاهر ماذا؟ جسمه طاهر وارتفع حدثه، لأنه أكو ملازمة، إذا كان الماء طاهرا فجسمه يبقى على طهارته وماذا؟ وحدثه أيضا يرتفع. أما إذا كان قد توضأ بالنجس فقد تنجس بدنه وبقي حدثه، فإذا أكو ملازمة بين هذين الحكمين. يا حكمين، ملازمة بين طهارة البدن بعد التوضؤ بأحدهما، بين طهارة البدن وبين ارتفاع الحدث، وبين طهارة نجاسة البدن وبين بقاء الحدث. هذا حكم الواقع هالشكل بعد، لا يمكن التفكيك بين هذين اللازمين والملزومين. الآن بعد ذلك شك، هو لا يعلم بأنه تشش توضأ بالطاهر لو توضأ بالنجس، هنا الأصول ماذا تقول له؟ الأصول العملية تقول أنت كنت على يقين من طهارة البدن، الآن تستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة، وكنت على يقين من الحدث تستصحب ماذا؟ بقاء الحدث، وقع التسكيت بين اللازمين والملزومين أو لا؟ لأن هذا الإنسان إما بدنه طاهر ارتفع حدثه أيضا، إما إذا كان لم يرتفع حدثه فبدنه ماذا؟ بعد نجس. أما أن يحكم بطهارة بدنه وبقاء حدثه هذا لا يوجد. هنا يوجد عندنا حكمان لموضوع واحد ولموضوعين، لموضوعين. الحكم الأول طهارة البدن وموضوعه ماذا؟ البدن. الحكم الثاني بقاء الحدث وموضوعه ماذا؟ البدن للنفس، شيء غير البدن. فلهذا قال الشيخ أو بين حكمين لموضوعين، في قبال أن يكون حكمان لموضوع واحد، أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن التي أثبتناها بواسطة الاستصحاب مثلا، وبقاء الحدث التي أثبتناها بالاستصحاب، لمن توضأ غفلة. لماذا أخذ هذا القيد بعد اتضح؟ لأنه إذا كان ملتفتا لا يحق له أن يتوضأ، لأنه لا يتأتى منه قصد القربة. لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول بيناه. خب هنا هل يمكن أن تحصل مخالفة عملية أو لا يمكن أن تحصل؟ الشيخ يقول هنا لا يمكن أن تحصل مخالفة عملية. نعم مخالفة التزامية ممكن، مخالفة التزامية بيناها أنه هذا الإنسان هم يحكم بطهارة بدنه وهم ببقاء حدثه، هذه مخالفة التزامية للواقع لو مو مخالفة التزامية للواقع. ولكن توجد فيها مخالفة عملية؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بعد ذلك سيذهب ويتوضأ ويصلي، عندما يذهب ويتوضأ ويصلي يحصل من وضوئه مخالفة عملية للواقع؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الماء الذي تطهر به وتوضأ به إما كان هو الطاهر وإما كان هو النجس. إذا كان الماء الذي توضأ به هو الطاهر فكما كان بدنه طاهر رفعه حدثه ماذا كان؟ قد ارتفع أيضا، فوضوءه يكون نور على نور. أي مخالفة عملية؟ توجد مخالفة عملية إذا توضأ وصلى؟ لا. فسيفترض العكس أنه هذا الذي توضأ به ماذا؟ كان هو النجس. هنا عندما توضأ بالنجس كما ارتفع، كما أنه لم يرتفع حدثه ماذا؟ تنجس بدنه. خب بقاء الحدث رفعه بالوضوء، ولكن تنجس البدن كيف؟ نقول تنجس البدن احتمالي هنا لقطعي، فأصالة البراءة وأصالة الطهارة جاري. إذن مخالفة قطعية غير ممكنة التصور، ولكن مخالفة التزامية قطعية في المقام. فإذا في هذا المثال أيضا يمكن أن نتصور مخالفة التزامية قطعية، ولا يمكن أن نتصور مخالفة عملية قطعية. خب الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يأتي إلى التفصيل، يقول أما في الشبهة الموضوعية فإنه يمكن المخالفة الالتزامية القطعية بلا إشكال. لماذا؟ يقول أساسا في الشبهة الموضوعية نحن بواسطة الأصول الجارية في هذه المرأة نخرجها عن موضوع الوجوب ونخرجها ماذا؟ عن موضوع الحرمان. نحن عندما نجري الأصل عدم كون هذه المرأة محلوف على مباشرتها، عدم كون هذه المرأة محلوف ماذا؟ على عدم مباشرتها. هذه الأصول أصول موضوعية لأصول حكمية. في الأصول الحكمية نحن لابد أن نقول عدم الوجوب عدم الحرمة. هنا نحن نستصحب ماذا؟ نجري أصول عدم أن هذه المرأة داخل في هذا الموضوع، وعدم كون هذه المرأة داخل في هذا الموضوع. إذن التفتوا جيدا، إذن عندما نحن نقول أن المخالفة الالتزامية هنا جائزة، نحن قلنا مع تحقق الموضوع نحن نلتزم بالخلاف، لو مع عدم تحقق الموضوع وبتبعه عدم تحقق الحكم نلتزم بالخلاف، أي منهما؟ وبعبارة أخرى تارة نقول أنه نعلم أن الوجوب موجود هنا أو الحرمة موجودة هنا ونلتزم بخلافهما وهو الإباحة، وأخرى نقول ماذا؟ بعد جريان الأصول النافية للتكليف في الموضوع، لا وجوب موجود ولا حرمة موجود. إذن عندما التزمنا بالخلاف أكو وجوب أو حرمة؟ لا يوجد، لأنه نحن عندما أجرينا الأصل في هذه المرأة قلنا هذه المرأة الأصل عدم كونها محلوف على مباشرتها، إذن ينتفي حكم ماذا؟ الوجوب. ولكن ينتفي حكم الوجوب بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعه، لأن الحكم مترتب على موضوعه. وهذا الأصل يقول هذه المرأة ليس داخل في هذا الموضوع. الأصل الآخر ماذا يقول؟ يقول وهذه المرأة أيضا ليست داخلة في موضوع من حلف على عدم مباشرتها، فينتفي موضوع ماذا؟ ينتفي موضوع الحرمة، فتنتفي الحرمة. تنتفي الحرمة كيف؟ بانتفاء موضوع الحرمة. إذن هنا نحن عندما نلتزم بالمخالفة الالتزامية ونقول أن المخالفة الالتزامية جائزة مع وجود الحكم بالحرمة والوجوب، لو مع عدم وجودهما، مع عدم وجودهما، لأنه نحن هذه المرأة خرجناها من موضوع الوجوب وخرجناها من موضوع الحرمة، إذن لا هي محكومة بالوجوب ولا هي محكومة بالحرمة. فلهذا يقول الشيخ في الشبهة الموضوعية الالتزام بجواز المخالفة الالتزامية أمر سهل لا يوجد فيه مؤونة زائدة، وإنما الكلام كل الكلام أين؟ في الشبهة الحكمية. فإنه في الشبهة الحكمية نحن ماذا؟ عندما نقول عدم الوجوب، بعد هنا بعد في الشبهة الحكمية قل لا نستصحب عدم الموضوع، نستصحب ماذا؟ عدم الحكم، عدم الوجوب وعدم الحرمة. هذا يقينا مخالف ماذا؟ للمعلوم بالإجمال أنه إما وجوب وإما حرمة. في الشبهة الموضوعية بعد أن خرجنا المرأة من موضوع الوجوب من موضوع الحرمة لا وجوب ولا حرمة. أما في الشبهة الحكمية ماذا؟ أنت عندما تستصحب عدم الوجوب وتستصحب ماذا؟ عدم الحرمة، هذان العدمان، هذان الأصلان يتنافيان مع المعلوم بالإجمال قطعا. فلهذا يقول الشيخ في الشبهة الموضوعية لا إشكال في جواز المخالفة الالتزامية القطعية، ولكن يبقى الكلام في الشبهة الحكمية التي يأتي جوابه بعد ذلك. قال أما في الشبهة الموضوعية فلأن الأصل الجاري فيها إنما يخرج مجراه، مورد جريانه إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، وبانتفاء موضوع التكليفين ينتفي التكليفان، تكليفان باعتبار السالبة بانتفاء الموضوع، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فيقال الأصل عدم تعلق الحال بوضع هذه، فنخرجه من باب ماذا؟ من باب الوجوب. والأصل عدم تعلق الحال بترك وضعها، فنخرجه من موضوع الحرمة. فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب، فإذا خرجت عن الموضوعين فيحكم بالإباحة، يعني يلتزم بالإباحة، هذا مو في مقام العمل، ها في مقام الالتزام، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج، أي خروج المرأة عن موضوع الوجوب والحرمة، لا أنه يحكم بالإباحة لأجل طرح الوجوب والحرمة. التفتوا؟ في الشبهة الموضوعية أساسا لا وجوب ولا حرمة، فيحكم بالالتزام قلبا، فيحكم بالإباحة قلبا والتزاما. أما بخلافه في الشبهة الحكمية الالتزام بالإباحة هو طرف للوجوب وطرف ماذا؟ للحرمة. فلهذا قال فيحكم بالإباحة، يعني يمكن أن يلتزم قلبا بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرح الوجوب والحرمة. بخلافه في الشبهة الحكمية فإنه عندما نجري الأصل ماذا؟ نحكم بطرح الوجوب والحرمة. هذا في الشبهة الموضوعية. وأما في الشبهة الحكمية قال فلأن الأصول الجارية في الشبهة الحكمية، وكذا الكلام ما عدل ما عدل عفوا بل يا ملتف لا لأجل طرحهما، نفس الكلام أيضا يأتي في المثال الثاني الذي ذكرناه، وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الموضوع في الوضوء بالماء المردد. نحن عندما نجري الأصلين إذن ماذا؟ إذا نخرج هذا الموضوع عن الطهارة ونخرج ذلك الموضوع ماذا؟ عن ارتفاع الحدث عندما تجري الأصلين. أليس أحدهما كان يقول نجس احتمال النجاسة؟ أنت تخرجه تقول ليس بنجس فهو طاهر. ماذا كان يقول الآخر؟ يقول أنه ليس بمتوضئ، يقول ليس بمتوضئ، فنخرجه عن الأصلين فنخرجه عن الموضوعين فينتفي الحكمان. ما هما الحكمان؟ أصالة الطهارة وبقاء الحدث. هذا في ذاك المثال في الشبهة الموضوعية. وأما الشبهة الحكمية فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي. بعد هناك الأصول لا تجري في الموضوع، تجري ماذا؟ في الحكم. أنت تقول الأصل عدم الوجوب، عدم وجوب دفن الكافر الميت، والأصل عدم حرمة دفن الكافر الميت. خب هذان الأصلان يتنافيان مباشرة مع من؟ مع الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية. إذا هناك إذا أردت أن تلتزم بالإباحة لابد أن تطرح ماذا؟ لابد أن تطرح الوجوب والحرمة الواقعية. أما في الشبهة الموضوعية طرح ما، بل كانت هذه الأصول الجارية بل كانت منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم كأصالة الإباحة، مع العلم إما بوجوب دفن الكافر الميت وإما بحرمة دفن الكافر الميت. فإن الأصول هنا يعني في الشبهة الحكمية في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا أنه ليست منافية هناك، لم تكن منافية مباشرة. نعم بالتبع كانت تنافي، ولكنه هنا مباشرة تكون منافية للحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوع الحكم الواقعي المعلوم إجمالا كما في الشبهة الموضوعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليكم، شيخنا ماذا تقولون؟ هل تجوز المخالفة الالتزامية القطعية في الشبهة الحكمية أم لا؟ يقول نعم بل كما قلنا هناك نقول هنا كل ما نعمه. لماذا؟ يقول باعتبار أنه الحكم المعلوم واقعا بالإجمال ليس له أثر في المقام. لماذا ليس له أثر؟ لأنه دوران الأمر بين المحذورين. هل يمكن أن يترتب عليه إطاعة؟ لا، إطاعة قطعية. هل يمكن أن تترتب عليه معصية قطعية؟ لا. نعم فقط يمكن إطاعة احتمالية ومعصية ماذا؟ احتمالية. ونحن عندما نحرم المخالفة نحرم المخالفة العملية القطعية، أما المخالفة التي لا تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية فأساسا لا يجب علينا الالتزام بأكثر من ذلك. الأدلة لم تثبت لنا أن المخالفة الالتزامية القطعية أيضا ماذا؟ محرمة. الأدلة فقط حرمت هذا المقدار، وهو أنه لا تلزم مخالفة عملية قطعية. وفي المقام في دوران الأمر بين المحذورين يمكن أن تلزم مخالفة عملية قطعية؟ لا. فلهذا قال إلا أن هذا الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا هذا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة، يعني عقلا إما تجب طاعته وإما تحرم معصيته. العقل أكثر من هذا يحكم؟ يقول لا، والمفروض انتفاء ذلك، لأنه لا تجب، لا يمكن طاعته تفصيلا ولا يمكن معصيته تفصيلا، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول الجارية في الحكمين مخالفة عملية للتكليف المعلوم في الواقع لتتحقق المعصية. أنت عندما أجريت عدم الوجوب وأجريت عدم الحرمة هل تتحقق معصية قطعية مخالفة قطعية؟ لا، لأنه في النتيجة إما أن تعمل فهو موافق الوجوب، وإما أن لا تعمل فهو مخالف للحرمة. ونحن لا يجب علينا أكثر من هذا في القضايا الفرعية في الأحكام الفرعية. نعم في القضايا الاعتقادية يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا وجوب بالالتزام القلبي، وأنه لا تجوز المخالفة القلبية، ولكن تلك في أصول الدين في الاعتقادات لا في الفروع والأحكام الشرعية. قال: والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول المتقدمة في الشبهة الحكمية مخالفة عملية لذلك التكليف المعلوم بالإجمال ليتحقق المعصية. فإن قلت ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت، لم يدل عندنا دليل على أنه يجب الالتزام حتى ولو ماذا، حتى لو لم تترتب المخالفة العملية القطعية. عندنا هكذا دليل؟ لا يوجد عندنا هكذا دليل. كل ما دل عليه الدليل أنه تجب الموافقة أو تحرم المخالفة ماذا؟ في مقام العمل. أما في مقام الالتزام القلبي تجب أو لا تجب، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. إذن افترضوا أننا بإجرائنا للأصول في الشبهة الحكمية حصلت مخالفة، لكن هذه المخالفة مخالفة عملية؟ لا، ولا يوجد عندنا دليل أكثر من ذلك. وإن أمكن أن تحصل ماذا؟ المخالفة الالتزامية، فإن المخالفة الالتزامية لا محذورة فيها. نعم، المخالفة العملية دل الدليل ماذا؟ على حرمتها وأنها عصيان يستحق الفاعل العقاب عليها. قال: ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت. لماذا؟ لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام، أي في الأصول الاعتقادية الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ليست واجبة نفسا، وإنما هي واجبة غيران. أنت في مقام التفصيل يجب أن تعلم أنه واجب حتى ماذا؟ أن تأتي به. أما في مقام غير التفصيل، هل يوجد عندنا دليل أنه أيضا لا بد أن تلتزم بالحكم الواقعي حتى ولو لم تلزم المخالفة العملية؟ لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل ولو فرض. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل عاملا جديدا في المقام، يقول: الآن لو فرضنا أنه دل دليل عقلي أو دل دليل شرعي نقلي على أنه كما لا تجوز المخالفة العملية القطعية، لا تجوز المخالفة الالتزامية القطعية، فماذا تقولون؟ هل تجوز المخالفة الالتزامية أو لا تجوز؟ إلى الآن كنا نقول أنه لا دليل على وجوب الالتزام القلبي، وأنه لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية القطعية. هسه لو دل دليل بالخصوص على أنه كما يجب إطاعة العمل وأنه تحرم المخالفة القطعية العملية، دل دليل على أنه تحرم المخالفة الالتزامية القطعية. يعني في الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية ماذا؟ لا يمكن الالتزام بالإباحة مع أنك تعلم في الواقع إما واجب وإما حرام. شيخنا ماذا تقول؟ هل تقول أيضا أن المخالفة الالتزامية القطعية جائز حتى مع وجود دليل على وجوب الالتزام؟ يقول: نعم، نقول بذلك ولا محذور، حتى لو دل دليل على أن الموافقة الالتزامية واجبة وأن المخالفة الالتزامية القطعية محرمة، أيضا نحن نلتزم في المقام بجواز المخالفة الالتزامية القطعية. وما هو الوجه في ذلك؟ يقول: بلي، التفتوا جيدا أيضا نكتة لطيفة في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول: إذا دل دليل على وجوب الالتزام، يوجد عندنا هنا حكم وهو وجوب الالتزام. خب، موضوع هذا الوجوب ما هو؟ موضوع هذا الوجوب: يجب الالتزام قلبا بالواجبات وبالمحرمات. يعني أن تعتقد أن الواجب واجب وأن تعتقد أن المحرم ماذا؟ محرم. وبعبارة واضحة، يجب أن تلتزم بحكم الله الواقعي على ما هو عليه. والمفروض أن حكم الله الواقعي هنا إما الوجوب وإما ماذا؟ الحرمة. إذا تعتقده على ما هو عليه. هنا في هذا الدليل العقلي أو النقلي يوجد عندنا حكم، وهو ماذا؟ وجوب الالتزام القلبي. هذا الحكم موضوعه ماذا؟ موضوع هذا الوجوب ماذا؟ هناك كان عندنا وجوب وموضوعه ماذا؟ دفن الكف. عندنا حرمة وموضوعها ماذا؟ دفن الكف. هنا عندما عندنا وجوب الالتزام القلبي موضوعها ماذا؟ موضوعها أحكام الله الواقعية من الواجب والمحرم. إذا نتيجة الأمر ماذا صارت؟ الشبهة الحكمية هناك صارت ماذا هنا؟ صارت شبهة موضوعية في وجوب الالتزام، لأن وجوب الالتزام موضوعه أحكام الله الواقعية من الواجبات والمحرمات. يجب أن تلتزم قلبا بماذا؟ بأن الواجب واجب وأن المحرم ماذا؟ محرم. واضح صار المطلب؟ إذن إذا دل دليل من الشارع على وجوب الالتزام قلبا، هذا الحكم الشرعي موضوعه ماذا يكون؟ الشبهة الحكمية هناك. فإذا الشبهة الحكمية هناك تكون ماذا هنا؟ شبهة موضوعية. نحن في الشبهة الموضوعية ماذا قلنا؟ قلنا أنه نستصحب عدمه أنه داخل في هذا، ونستصحب أنه عدمه أنه داخل في هذا. فإذا نطرحهما أو نخرج الشيء المشكوك عن موضوع الوجوب والفرض، نخرجه كذلك. فإذا حتى لو دلنا دليل على وجوب الالتزام شرعا بالحكم الواقعي، تصير الشبهة الحكمية هناك ماذا؟ شبهة موضوعية، فيأتي فيها الكلام المتقدم. ونقطة لطيفة، وهو أن الشبهة الحكمية هناك تكون ماذا هنا؟ شبهة موضوعية. ولكنه في المرأة وبعبارة أوضح، إذا المطلب تسمحوا لي، وبعبارة أوضح، في المرأة احنا كان عندنا شبهتين موضوعة، شبهتان موضوعيتان، هناك شبهة موضوعية وهنا أيضا شبهة موضوعية. ولكنه في وجوب دفن الكافر الميت أو حرمة دفنه هناك حكمية، ولكن هنا ماذا تكون؟ موضوعية. هو أكو فرق بيناتهم؟ نقول نعم، هناك في المرأة الموضوع جزئي، ولكنه هناك الشبهة الموضوعية التي كانت حكمية الموضوع ماذا؟ كلي. الآن أنا أضع يدي على وجوب دفن الكافر، عفوا على دفن الكافر، أقول هل هو داخل في ذلك الموضوع الذي هو الوجوب حتى يجب الالتزام بالوجوب؟ أقول ماذا؟ عدم ذلك، أجري عدم الوجوب. هل أن الكافر داخل في موضوع ذلك الحكم الذي يقول يحرم حتى ألتزم بالحرمة؟ الأصل ماذا؟ العدم. إذن أخرجوا هذين الحكمين عن موضوع وجوب الالتزام، كما أنه هناك ماذا؟ أخرجت المرأة ماذا؟ عن موضوعي الوجوب والفرمة. هنا أخرجوا الموضوعين عن ماذا؟ عن وجوب الالتزام، لأن الشارع يقول يجب أن تلتزم. خب لو سألته ألتزم بماذا؟ يقول تلتزم في الواجب بأنه واجب، وفي المحرم بأنه محرم. خب هذا الآن أضع يدي على دفن الكافر الميت، دفن الكافر الميت هذا داخل في الوجوب حتى يجب الالتزام بالوجوب؟ الأصل العدم. داخل في الحرمة حتى ألتزم قلبا بأنه حرام؟ الأصل العدم. بينما عندما أخرجت هذا الموضوع عن موضوع وجوب الالتزام، عن موضوع وجوب الالتزام في الوجوب وفي الحرمة، فصارت الشبهة الحكمية هناك شبهة موضوعية هنا. فلهذا يأتي فيها نفس الكلام، فيحكم بالإباحة ماذا؟ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة. هنا لأجل الخروج عن ماذا في محل كلامنا؟ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة؟ لا، عن موضوع وجوب الالتزام بالواجب وعن موضوع وجوب الالتزام بالحرام. هناك كنا نخرج المورد عن موضوع الوجوب وعن موضوع الحرمة، هنا نخرج ماذا؟ عن وجوب الالتزام بالواجب وعن وجوب الالتزام بالحرام. قال ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي أيضا لا ينفع، يعني أيضا لا نقول بحرمة المخالفة الالتزامية بل نقول بجواز المخالفة الالتزامية على وجوب الالتزام. هذا وجوب الالتزام ماذا؟ حكم. موضوعه ماذا؟ حكم الله الواقعي. هو حكم الله الواقعي إما الوجوب وإما الحرمة، فيجب الالتزام بالواجب بأنه واجب ويجب الالتزام بالحرام بأنه حرام. وأنا أشك أن دفن الكافر الميت داخل في موضوع وجوب الالتزام بأنه واجب لو في حرمة الالتزام بأنه حرام. لماذا؟ لأن الأصول هنا أيضا تحكم في مجاريها. كيف؟ بانتفاء الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ما هو؟ وجوب الالتزام. فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية، هاي النقطة اللطيفة، فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم. ما هو الحكم؟ أعني وجوب الأخذ، هذا هو الحكم. موضوعه ماذا؟ بحكم الله، هذا موضوعه، حكم الله، إما أن ألتزم بوجوبه وإما أن ألتزم بحرمته. خب شيخنا عندك كلام آخر؟ يقول بلي والتحقيق. لا، ليس الأمر كذلك، التفتوا جيدا. والتحقيق، يقول إذا دل دليل على وجوب الالتزام فإن إجراء البراءة في الموضوعين يؤدي إلى مخالفة العملية، لأن عمل كل شيء بحسبه. تارة أن العمل هو عمل الأركان والجوارح، وأخرى أن العمل ماذا؟ عمل النفس والقلب والجنان. صحيح هنا لا يلزم المخالفة العملية بالأركان، ولكن يلزم ماذا؟ يلزم المخالفة العملية في الجنان. والمفروض أن الحكم موضوعه هنا العمل الخارجي والعمل الجنان والقلب، عمل الجنان والقلب، إذن تلزم مخالفة عملية. ونحن نقول أنه أينما لزمت مخالفة عملية فهي ماذا؟ محرمة. وفي المقام إجراء الأصل في هذين الطرفين تلزم منها مخالفة عملية قطعية، لا عمل بالأركان ولكنه عمل ماذا؟ بالجنان والقلب، لأن موضوع حكمنا هو العمل القلبي، لأنه وجوب الالتزام. فإذا موضوعنا ماذا؟ موضوعنا الالتزام القلبي، وجريان الأصل في الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة عملية لما هو موضوع الوجوب. وسيأتي إن شاء الله يقول الشيخ بعد ذلك نحن نبين أنه لا يجوز المخالفة العملية في الشبهة الموضوعية، يعني المخالفة العملية القطعية في الشبهة الموضوعية غير جائزة. هسه هذه المخالفة العملية تكون لما هو بالأركان أو تكون لما هو بالجنان، ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف، فسيأتي البحث بعد ذلك أنه يوجد عندنا مثل هذا الوجوب والتكليف أو لا يوجد. لو ثبت هذا التكليف، أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل، لو ثبت مثل هذا التكليف لم تجري الأصول. لماذا؟ لكون جريان الأصول موجب للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي. أي خطاب تفصيلي؟ وهو الذي قال يجب الالتزام بحكم الله الواقعي، وجريان الأصول ماذا؟ يؤدي إلى مخالفة عملية لهذا الوجوب لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي. ما هو الخطاب التفصيلي؟ أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو غير جائز المخالفة التفصيلية العملية حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجي. إذن إذا دلنا دليل على وجوب الالتزام بحكم الله ولو بقطع النظر عن العمل، إذن موردنا يكون خارج عن المخالفة الالتزامية وداخل ماذا؟ في المخالفة العملية. فيخرج محل كلامنا إذا دل دليل فيخرج عن المخالفة الغير العملية ويدخل ماذا؟ في المخالفة العملية، وهو الشق الثاني الذي سيأتي الكلام فيه مفصلا بعد ذلك. فالحق إلى آخره، يأتي هذا مطلب جديد والحمد لله رب العالمين.